شد مده خلاص. لا يا اخي الكريم، هذا الولد لانه هو يحمل السمكة ليشمر اسمك ميت زالكد الشخلف، وكما يقول في الاثر من خلف ولدا صالحا فانه يولد بعد موته. بتلقى نحن جد قنوارا نصح يقول يا ربي اتي خاف من يموت، من يموت انت يموت كجسدا، ولكن ذكره واسمه اقان رب رحم افلني من ميت شرها بك ماجه كذا وكذا رب ترحم واش عليت وش درجة جد اطفي كذا وكذا بهذه الطريقة. اذا ايها الاخوة الكرام لابد ان نكسب ثقة ابنائنا. بعد ان اكسب ثقته يكون هناك حوار، حوار بيننا. الحوار يبدأ بالحياة المتبادلة، ولتعيد الحوار يعني من طرف واحد مش نرقب الحوار موجود تدارينا، ولكن من طرف واحد الحوار اتفضل انت تحاور بك كاسوسون همج كده وكده همج كده وكده همج كده وكده خلاص كاسوسون مالي حمك مالي حمك خلاص. يعني دائما الحوار يأتي من طرف، هذا حوار عقيم حوار مبتور، ولكن لكي يكون حوارا مهما متبادل يجب ان يكون هناك اخذ ورد اقتراح شورى بين الاسرة، حديث متبادل. وكذلك من الحوار تعريف المشكلة، اتعرف على المشكلة باش ننطره، وتحريم الموقع التجريم بعد ان اعرف المشكلة حينئذ احكم على ما فعله الولد، هل ما فعله جريمة ام شيء يعني يمكن ان اتغاضى عنه. ثم بعد ذلك تأتي العقوبة والمثوبة. نقطة مهمة في الجلسة كذلك أيها الأخوة الكرام عدم التصيد. خاطر عاد مارو ميك صوم عمك لك تبيغز تنبشين تبيغز الأخطاء عتجد يسول ميك يسول تجد كذا وكذا لا حول ولا قوة، روح كما روح كتسلي غش والله ما تحشم خلاص وجدت كما تلقى صحيح تكتب لك تاع عام لا تصيد حول. لا الله شو الكلام اذا ايها الاخوة الكرام قلت عدم التصيد. يقنا حد مربي اب نغ استاذ نغ مسؤول حينما يتحدث مع الشاب خاصة اذا كان مراهقا واعيما اقول هذه النقطة لماذا ان نحن سيستنا مراهقة بلا ازمة نغ اذا لا يتصيد الاخطاء يحاول ادب بالجوانب الايجابية من هذا الشاب مثلا يفيد يقنا حد كريم سخي سي الله يبارك اشتغلش كتخصصة مهمة جدا خشك الخلق يبها خلق الكرام واش عليتك يغلبة ميدن غسل البخ غسل ريم الصحة بخلاء صشتي غش ريا صشتي كريم رغم اش ريا كريم وهكذا الدبي ما هو يعني جيد فيه كشاب يعني ملقى معي كنت خير وربا يعني بارك الله فيه يعني هو تارك صلاة ولد صلي يملقى معاس الناس اشري قشرة امامي الناس واش عليتك كيف واش عليتك ولد زلغ واش عليته والله واش عليتك اشي ربي يخساش كيف ربي يخسي ترك صلاة ربي يخساش يجي الناس والله ربي يخساش ناس خيط المجاملة ربي يخساش وانتصيد ناس كيف واش تفهمي الناس من حب الله تعالى لك من علامة الحب انه واش يقبض الروحك وتمود زده تفهمي اكبر حب ربي سبحانه وتعالى يخساش كل سرنية نغ العمر كل سرنية نغت اللي يخسانا اللي يتجينا فسحة للتوبة فسحة للرجوع فسحة للإنابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لذلك أيها الإخوة الكرام نفهم ذلك ده وحدي هذا الناس الله يحبك لولا الله تعلم يحبك لقبض روحك لبيش يفهم يدود العقل تبج ناس الناس يفري كيف ربي يخسين الشيء يعني تخسخ كيف ربي يغسلش وتزله سرعان ما رجع الى الجدة وبدأ يصلي بكلام واحد اولقا. لذلك ايها الاخوة الكرام ساعة ساعة ادبابة بعض ادبابة اولقا تموت في قسيس من مثل ادف غبري وقد رأينا بعض المشاكل وقد عالجنا بعض المشاكل هكذا اولقا اتأثر السيس اطفلين قلنا للناس يمس اعز الله المقنص روح على السوفاش اول ويأثر ديس كيف نشد السوفاش اما انا صغير خلاص مادام بابا كبر مرجي لك غموني افزوغيا اتجغ ماشي قريا مادام لك غموني. لذلك ايها الاخوة الكرام جميل ان ولو من ميتشاش غسي قنصرة انست يا شيخ يا عالم يا امام يا استاذ يا دكتور يا مجتهد يا كذا اين سوى انه حارب اللاات وحارب الجوانب السلبية مش كتفد من ميتش تستقطبه الجن وسجد. هذه الامور التي اسمعها دائما سوف يطبقها يوما ما. الامور التي اسمعها حتما يوم ما سوف تأتي ايجابا. نعم ولا تقدس من ممكن لبعيد نشين استحقرت روان غلوبة والاخوة الكرام استحقرت روان غلوبة وستين تجوا ولكن ابناؤنا اذكياء الى ابعد الحدود ترونا بدم تسمع ما يكون لان الله تعالى لم يعني ويجي ترونا بولدها خاتي نشيك سبلديت ساعة ستة اطفلي باليد اتفدو بس انتي سبلديت ما سنتات سبلديت ما سنتات تجت بلولي فاهم سو صقيني. لذلك هنا نقطة مهمة نتصيد الجوانب الايجابية ونتفادى قدر الامكان الجوانب السلبية. نقطة اخرى الان اتطرق الى حسن الاستماع. السماء والاخوة الكرام يلاقي العلم اللي تعزم هو علم فن الانصات. كيف تسلى كيف اسمع كيف تستغل يسلي نشين قال هيبك يعني قاعد نسني وين نساوي الاغلب بدي سيجك السور غمارو قاعد نساوي لان جمسي وقاعد نغن نساوي لان بقى الموضوع كان نساوي اول ما شاء الله كل قمة دابيج السور بس مش كان سلي بعضنا يسكلي هسلي سلي كالسور سلي هاد قدرت السولتي لاش هو نشلت عصب بعض الجماعات بعض الجلاس صموني معالجة مشكلة اتف الجماعة تنريح وندي بالمشكلة حملك كذا وكذا انطلحت كذا وكذا انتنقش ونسي وسات ونتقطع السون ونتقطع السون ونستون يا ودي سلي لا زر سلي الزر اقضى اقضى بعد ساعة ساعتين سيني ها وتني ضموني هذا كلام عبدي سيا ونفهم بعضنا برك كنت في بعضك خاطر تسلتي بعضكم سلت سل الاستماع هو فن ايها الاخوة الكرام. حينما استمع الى الشاب ربنا في القرآن وغني واسمعوا واذا قرأ القرآن فاستمعوا شني فاسمعوا يعني انصات بتدبر بتأمل لكي يكون هناك نتيجة. اذا من الاستماع ايها الاخوة الكرام الا اقلل المقاطعات قدر الامكان ما يكرم عمك سوى معاس في موضوع معين ما من المقاطعات لاش لك التليفون لك نايد يتف لك تور تخبط كذا عاد يقولون شن هذا تقلل المقاطعات لا وقاطع كذلك لا وقاطع كلامه وسقر بد النغمة تسقر عاودة تنتني لا اي سوى اما كذلك ما يستوى معايا يعني ويدقش راح سيتيني اسيب راح سيول يا بح ما كناش معلم قرر وتقرر راك تسلم عشان راح سيول انت اللي معالج اللي معالج النغ اللي معتير النغ اللي يتفرش تلفزيون القشرة من ميسي يسوي تقرقع غفص ليه يا اخي الكريم العيون ومغارف الكلام كما يقولون ميك تقدم مش تقدم عز ديركت تكدس يعني تقرسك معاشك انا اهتم بما تقول كنت تهتم معك وهذا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان مير جميل يسمع قح يتقرس نظرة احترام نظرة رحمة ليس نظرة هكذا يعني شراسة لو سنعم يترقب مصح يرقب امونه ويقنو رقب مش يقب قزر ينمو يرقب يرقب انه يسخلع يعني قال دي اللي بس عشان يعني صوت التونش لا وليس رسول قبني ارقب احترام تقدرس تقرد امي روح سوف تقرد ايوه كتسلي غش يقول كلامه الى ولو كان كلاما سخيفا شي ساعة ساعة نتضايق بالكلام السخيف ممك ميدي ويقني ولا مون اربس حاسوسا اسكت خليه يسكت خليتك سرت ميلا دبزان جدي خرف جدي السيول جدي خايل خلي خايل لان الولد يجب ان يتخيل يعني ان يتخيل المراهق لان المراهق كذلك يريد شعبا مثاليا يريد بس عد مثالي خصو بس عد بلافون دي عد مريقل غص طلب المريقلة غص كذا مريقل كل شيء غص مريقل شو تفهمت انه هاد امور براقة هاد امور زائدة ثانوية خيط صح صحة الاخلاق صحة الدين صحة كذا صحة التعامل الطيب يقولوا بس ميت غصنا الريال من صحة تلقي سنة روان سنة تنتين لاش. اذا لذلك ايها الاخوة الكرام اذا انظروا الي حينما تحدثت معه كذلك الاستماع الكلمات باهتمام اتسلغ سر كلمتني باهتمام اتسلغ يولس باهتمام كبير لحظ منك تسلغ ده وحدي تسلغ تسلغ تسلغ تسلغ تسلغ من قد يغاول اسرغ اول اسرت نيت كذا وكذا ياك يحملك نيت كذا وكذا يحملك لعد اول نسقرت لكي تصدق سيد ان تقرتك فهمت كسو عباتك معاش خاتي قدوات قدوات خاتي عبد زهمانش قدوات هامي كذا النغش تشي لغش كلمة بدأ يعني